بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا نتحدث عن الوقت الاختياري والضروري للأوقات الخمسة. وقد وقفنا في الحلقة السابقة عند الوقت الضروري للعشاءين، والوقت الضروري للعشاءين من آخر ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. ذكرنا أن الوقت الاختياري للعشاء من أولها إلى آخر ثلث الليل الأول، وقلنا مقدر بأربع ساعات إذا كان الليل 14 ساعة، إذا كان الليل 12 ساعة، وكذلك وقت المغرب يشترك مع وقت العشاء في هذا الوقت، يعني هما مشتركة في الوقت الضروري يشتركان فيه، وهما ثلث الليل. فثلث الليل وقت ضروري للمغرب ووقت ضروري للعشاء، والثلث الأول الاختياري للعشاء ضروري للمغرب، ضروري للمغرب. يبقى الاشتراك في ثلثي الليل، لأن احنا عندنا صلاة الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، والعشاءان يشتركان أيضا في الضروري، لكن الظهران أي الظهر والعصر يشتركان في مرتين. الظهر تشترك مع العصر في الاختياري بمقدار أربع ركعات، مقدار إيه؟ أربع ركعات. وقلنا لو بدأ واحد يصلي في أذان العصر فصلى أربع ركعات، يبقى أوقع صلاة العصر في وقتها الاختياري، وإن صلاة الظهر، وإن دخل في وقت العصر، وإن دخل في هذا وقت مشترك، وقت مشترك بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، ويشتركان معا في الضروري اللي هو ايه؟ من اصفرار الشمس الى الغروب يشتركان، وقت ضروري للظهر ووقت ضروري للعصر. ثم قال الشيخ: تنبيه، من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أثم. ثم قال: والعذر الحيض والنفاس والكفر والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان. هؤلاء هم أصحاب الضرورات. فمن أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا، كما ذكرنا أن سيدنا جبريل عليه السلام في صبيحة الإسراء نزل مرتين، مرة في أول الاختياري ومرة في آخره، ما عدا المغرب نزل في وقتها هو عند غياب قرص الشمس مرتين، للدلالة على أنه لا اختيارية لها، يعني هي تصلى بمقدار بعد غروب الشمس بمقدار تحصيل الطهارة الصغرى أو الكبرى وشروط الصلاة والصلاة، وانتهى وقت الايه وقت المغرب الاختياري، وبدأ الضروري الى الفجر. ثم قال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فمن أخر الصلاة من الاختياري إلى الضروري من غير عذر فهو إيه؟ آثم، آثم، لأنه تعدى الحدود، تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. حتى وإن كان مؤديا للصلاة وتتصف صلاته بأنها أداء، يعني الصلاة في الوقت الضروري أداء لكن مع الإثم من غير ضرورة، كالذين يعني يؤخرون الصلاة للعمل لأجل إيه؟ لأجل العمل أو الانشغال بالتجارة أو الانشغال بالزراعة. يعني أكثر من 80% من المسلمين يجمعون الصلوات، من يجمع صلاتين، من يجمع 3 صلوات، من يجمع 5، من يجمع 4 صلوات، ويظن نفسه يعني أنه من المحسنين ويقول لك أنا أحسن ممن لا يصلي، لكن لا طبعا، يعني طبعا كل امرئ بما كسب رهين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. نص ساعة بالظبط. ومرة رحت فبقول له يا مولانا يعني التحقيق مغرب، قال لي احنا بنهاية الحوارين هنا، قال لي نص ساعة، قول لي بعد صلاة نستنى نص ساعة. لا هذا جهل طبعا، باب الشريعة مولانا هذا جهل. المغرب لا تؤخر، يعني لا تؤخر أكثر من 5 دقائق أو 10 دقائق. نص ساعة مولانا عشان لو طلع وسمع في نص ساعة. لا لا المسجد ده فين؟ أهل الشارع مرجوش قدام باب الشارع. هذا آثم. أقول له مولانا بيقول لا قال ما قال إحنا نص ساعة نص ساعة. إمام جاهل. كل صلاة نص ساعة. نعم. نعم. فويل الذين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويدخل تحت فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاع الصلاة أي أضاع وقتها حتى دخل وقت الثانية، لأن الذي يؤخر المغرب نصف ساعة أدخلها في العشاء، أدخلها في صلاة العشاء، لأنه العلماء يقولون إذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. يبقى إذن هو أخرها من وقتها المحدد لها شرعا. سيدنا جبريل نزل في المرتين بعد غياب قرص الشمس فقط، حتى ولو طالت قراءتها فهي في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمغرب والمرسل في المغرب بالمرسلات، وصلى بسورة الطور، يعني ما زال الشفق الأحمر موجودا، ما زال الشفق الأحمر موجودا حتى لو طالت الصلاة. سيدنا هم بتوع الجماعة الشرعية بعد نص ساعة إقامة طوالا، هم المسجد بتاع الجماعة الشرعية نصف ساعة في المغرب؟ جننت معايا مولانا. لا نص ساعة، احنا بنستنى نص ساعة بعد كل إقامة بعد نص ساعة. لا هذا جهل طبعا. ومن العذر الرافع للإثم الذي يؤخر الصلاة من الاختياري إلى الضروري الحيض والنفاس، بمعنى إذا طهرت المرأة في الوقت الضروري من الحيض أو من النفاس فاغتسلت وصلت لا إثم عليها لأنها من أصحاب الضرورات. كذلك الكفر، إذا أسلم الكافر في الوقت الضروري، يعني أسلم قبل المغرب مثلا بنصف ساعة، يبقى أنا أمره بالاغتسال، يغتسل ويتوضأ ويصلي الظهر والعصر ولا إثم عليه في ذلك، لأنه معذور وعذره الشارع ترغيبا له في الإسلام. وطبعا والكفر في الحقيقة ليس المانع من الإثم، إنما هو الإسلام الذي جاء بعده، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني معنى كلمة الكفر يعني سبب من أسباب رفع الاسم، لا، يعني معناها أن الكافر إذا أسلم في الوقت الضروري اغتسل وصلى ولا اسم عليه، ترغيبا له في الإسلام، لأن الإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. ومن العذر الصبا، وإن كان إطلاق العذر عليه مجازا إذ لا وجوب عليه حتى يعذر ليسقط عنه الاسم، وإنما هو العذر البلوغ، يعني بلغ الصبي في الوقت الضروري، بلغ الصبي في الوقت الضروري، يبقى إذن وجب عليه أن يصلي من الآن، أصبحت الصلاة واجبة عليه. لكن صلى في الضروري، يعني عرف أنه بلغ في الوقت الضروري، يبقى يعني احتلم مثلا، يعني نام بعد العصر واحتلم فاستيقظ في الوقت الضروري، يبقى إذن يتوضأ يغتسل ويتوضأ ويصلي ولا إثم عليه، لأنه بلغ في إيه؟ في هذا الوقت. هذا معنى البلوغ. هو بيقول الصبا، لكن هو الأدق الإيه؟ كلمة البلوغ. وكذلك الكفر، يعني العذر هو الإسلام، العذر هو الإسلام، يعني أسلم الكافر في الوقت الضروري، بلغ الصبي في الوقت الضروري. ومن العذر الجنون والإغماء والنوم والنسيان، يعني المجنون فاق في الضروري، زال عنه المرض، مرض الجنون وفقدان العقل، يبقى إذن يتوضأ ويصلي الظهر والعصر وجوبا في الوقت الضروري، أو قبيل غروب، قبيل طلوع الشمس، أو قبيل مثلا قبيل المغرب، أو قبيل طلوع الشمس، كل ده ضروري، يبقى إذن لا إثم عليه في أداء الصلاة، لأن عذره مقبول عند الله. وكذلك المغمى عليه، يعني واحد أغمي عليه مثلا من قبل الظهر، لم يفق إلا قبيل غروب الشمس مثلا بنصف ساعة، يبقى يتوضأ ويصلي الظهر والعصر ولا إثم عليه، لأن عقله كان غائبا، والعقل مناط التكليف. وكذلك النوم، من نام قبل دخول الوقت واستيقظ في الضروري وصلى لا إثم عليه، يعني نام مثلا قبل العصر واستيقظ قبيل المغرب، يتوضأ ويصلي ولا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وعن النائم حتى يستيقظ. وكذلك النسيان، هذا يقع كثيرا من الذين يواظبون على الصلاة في جماعة، إذا مضى وقت صلاة الجماعة يعني يعتقد في نفسه أنه صلى، ثم يتذكر أنه لم يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، يعني قبل الغروب بعشر دقائق أو بربع ساعة تذكر أنه لم يصلي العصر، تذكر، يبقى لا إثم عليه. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، تجاوز الله عن ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا زال العذر بأن طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو احتلم الصبي ولم يبق من الوقت إلا مقدار الطهارة سقطت عنهم الصلاة، يعني لابد من الوقت الذي يكفي للطهارة والصلاة، لكن تطهر وخرج الوقت، الحائض والنفساء والمحتلم اللي هو الصبي إذا بلغ، يعني على ما اغتسل الوقت كان ضيقا، خرج الوقت، يبقى إذن سقطت عنهم الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء والكافر برضو اللي هو يعني والصبي، يعني الأربعة دول لو اغتسلوا ولم يبق شيء للصلاة سقطت الصلاة، لأنه في الوقت اللي هم كانوا فيه كانوا غير مطالبين بالإيه؟ بالصلاة، إلا النوم والنسيان. طبعا النوم والنسيان لا طبعا لا يسقطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث الموطأ: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، ثم قرأ: وأقم الصلاة لذكري. وفي بعض ألفاظ الحديث: لا كفارة لها إلا ذلك، أي إلا الصلاة يعني. لكن باقي الأعذار: الحيض، النفاس، المجنون، المغمى عليه، المحتلم اللي هو الصبي، هؤلاء الخمسة دول لو حصلوا الطهارة ولم يبقى وقت للصلاة يبقى لا تجب عليهم الصلاة، ساقطة عنه. إلا ذلك، أي إلا الأداء. لا لا، يعني لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يكفر ترك الصلاة إلا أداء الصلاة، أداء الصلاة يعني لا كفارة لها، بمعنى أنه ما يدفعش مثلا إطعام 10 مساكين كاليمين مثلا، أو صدقة مثلا. ها، يعني هي كفارتها أداؤها، هو ده اللي يسقط الإسم، يعني يسقط الإسم. لا لا، يعني الصلاة بالذات يعني العلماء اتفقوا على أنه لا كفارة لها إلا الإتيان، إلا الصلاة نفسها يعني، ولا تقبل النيابة، يعني الزكاة تقبل النيابة، الصوم يقبل النيابة، الحج يقبل النيابة، أما الصلاة لا تقبل النيابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد عن أحد. ولذلك عقد الشيخ فصلا بعدها قال: فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في أي وقت كان، ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا. فصل يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة سواء فاتته سهوا أو عمدا. لسه احنا ما تكلمناش. سواء فاتته سهوا أو عمدا، يعني لا فرق بين الذي يترك الصلاة والذي يسهو عنها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلاة على النائم والناسي، فمن باب أولى المتعمد. وهذا طبعا عند الأئمة الأربعة، شذ بن حزم الظاهري وقال يعني لا يجب قضاء الصلاة المتعمدة، لا يجب قضاء الصلاة المتعمد تركها يعني، وهذا شذوذ منه يعني. لكن باقي الأئمة الأربعة قالوا لابد من قضاء الصلاة الفائتة، لابد. قد يكون هو اعتبر أنه كافر، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فات، إذا كان كافرا على رأيه أنه كافر. لا، بس في قطاع عريض يعني من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وطبعا ذكرنا البارحة والإمام أحمد يكفره، وابن حبيب من المالكية، ورواية عند الإمام الشافعي، والظاهرية يكفرون تارك الصلاة، يحكمون بكفر. فعلى رأيهم هذا أنه كافر، فإذا أسلم خلاص يبقى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن الأرجح أنه ليس بكافر ما لم يعتقد عدم وجوبها عليه، يعني أنكر فرضيتها فهو كافر، لكن يعترف بها ويعترف بالإسلام ويتركها كسلا فطبعا يقتل حدا عند بعض الأئمة، ومسلم عاص مرتكب كبيرة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. مرتبة، يقضيها إيه؟ مرتبة على نحو ما فاتته، فيقضي السرية سرية وإن قضاها ليلا، ويقضي الجهرية جهرية وإن قضاها نهارا. يعني واحد يصلي مثلا يوما كاملا في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر، يصلي الصبح جهرا والمغرب والعشاء، يصلي الركعتين الأولين جهرا حتى وإن كان نهارا، ويصلي السرية سرية حتى لو صلى بعد العشاء، صلى بعد العشاء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي برضو السرية سرية والجهرية جهرية وإن كانت في الليل. نعم؟ لا، أنت تسأل تقول هل يجوز قضاء الفوائد جماعة؟ هو ده السؤال كده. يبقى العلماء عندنا احنا المالكية قالوا في مثل هذه المسألة قالوا لابد من الاتفاق في الفوائد في جماعة في زمن الصلاة وصفة الصلاة وذات الصلاة. في زمن الصلاة يعني يوم الأحد خلف يوم الأحد، يوم الاثنين خلف يوم الاثنين، يعني أنا وأنت تركنا صلاة مثلا أسبوعا كاملا، هنبدأ عاد من السبت إلى الجمعة 7 أيام، يبقى نصلي كل يوم، يوم هنصلي السبت، ثاني يوم الأحد، وهكذا في نفس اليوم. دي زمن الصلاة. ذات الصلاة يبقى ظهر خلف ظهر، وعصر خلف عصر، ومغرب خلف مغرب، وعشاء خلف عشاء، وصبح خلف صبح. دي ذات الصلاة. يبقى قلنا ايه؟ زمن الصلاة وذات الصلاة وصفة الصلاة، يعني القضاء خلف القضاء والأداء خلف الأداء. يعني لا يصلح مثلا أنا عليه 5 أوقات، ما يصلحش أن أنا أصلي 5 أوقات خلف الإمام الراتب مثلا، أصلي الصبح بتاع امبارح خلف صبح اليوم، ظهر البارحة خلف ظهر اليوم، لا، لأن دي أداء، دي أداء وديك هاي إيه؟ قضاء. يبقى هنا المالكية اشترطوا كم شرط؟ 3 شروط في قضاء الفوائد أو في المأمومية عموما. يعني لابد أن يتحد الإمام والمأموم في 3 أشياء، في ذات الصلاة وصفة الصلاة وزمن، احفظها كويس، ذات الصلاة صفة الصلاة زمن الصلاة، ذات الصلاة ظهر خلف ظهر وعصر خلف عصر، زمن الصلاة اليوم، اتحاد ايه؟ الزمن اليوم. يعني 5 أوقات يوم السبت، يبقى أصليها مع واحد فاتته 5 أوقات يوم السبت، منفعش واحد فاته السبت واحد فاته الأحد يصلوا مع بعض اللي انت بتسأل عليه. الأداء خلف الأداء والقضاء خلف القضاء، يعني ما يصلحش ان انا أقضي الفائتة خلف ايه؟ اليوم، خلف صلاة اليوم. ليه؟ العلة لعدم اتحاد صفة الصلاة. هذه قضاء وهذه أداء فلا يصلحان، ده عند الإمام مالك، لكن عند الإمام الشافعي وأحمد يجوزان صلاة أي صلاة خلف أي صلاة. اختلاف النية عندهم، لا اختلاف ذات الصلاة ولا زمن الصلاة ولا صفة الصلاة، حتى الفرض خلف النفل والنفل خلف الفرض، والأداء خلف الأداء، القضاء والقضاء خلف الأداء، كله جائز. بس هم اشترطوا أنه يكون الصلاة المقتدى فيها تكون أكثر من الصلاة اللي هي إيه؟ تكون أكثر من صلاة الإمام، بمعنى أن أنا مثلا هصلي المغرب خلف الصبح ينفع، لكن أصلي الصبح خلف المغرب لا، لعدم المخالفة، مش ينفع أقعد بعد ركعتين. المغرب خلف العشاء لا يصلح، لأن لا يصلح أن أنا أصلي ثلاثة خلف إيه؟ أربعة، أصلي ثلاثة وأقعد ما ينفعش. لكن ممكن أصلي الظهر مثلا خلف المغرب، هو يسلم من المغرب أنا أقوم أصلي ركعة، أجيب ركعة. أصلي العشاء مثلا البارحة خلف المغرب اليوم، هو يسلم أنا أقوم أجيب ركعة. أو واحد بيصلي نافلة وأنا أصلي وراه فريضة، هو يسلم وأنا أقوم أكمل. مفهوم كده؟ بس الإمام أبو حنيفة والإمام مالك اشترطوا عدم اختلاف النية وفي اختلاف الصلاة، يعني متفق معنا الحنفية كذلك. الشافعية والحنابلة احنا عندنا الدليل اللي هو ايه، والحنفية انما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يبقى لا يجوز الاختلاف لا في ذات الصلاة ولا في زمن الصلاة ولا صفة الصلاة. هم أولوا الحديث وقالوا أن المراد الاختلاف في الحركات، يعني لا الإنسان ما يختلفش مع الإمام، مثلا هو يركع وانت ترفع أو هو يسجد وانت ترفع، عشان باقي الحديث، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا جلس فاجلسوا، فلا تختلفوا عليه. وهو رأيهم أرجح الحقيقة، يعني رأيهم أرجح لأنه ثبت من فعل الصحابة أن سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بأهله العشاء، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي له نافلة ولهم فريضة، هي لهم نافلة ولهم فريضة، يبقى كده رأيهم أرجح. طبعا رأيهم أرجح بالفعل، يعني الفعل والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا من السنة في نوافل الليل ما دام غابت الشمس الجهر، يستحب له الجهر، الجهر في نوافل الليل مستحب، شفع وتر ما عدا ركعتي الفجر سرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما سرا، فهو يجهر لو أنت صليت وراء يجهر إن كان فقيه، يعني لو صليت فجر خدت وراء الفجر ما يضرش، لا ما يضرش، لا ما يجهرش، لا ما يجهرش، لأن السنة فيها السرية. أما لو صليت الصبح مثلا يعني خلف يعني مثلا إيه صليت الظهر خلف الصبح هو يجهر وأنت سر تقرأ سر، يعني صلاتك سرا في الركعتين التانيين، هتصلي ركعتين بفاتحة سرا بعد ما يسلم هو، وتقتدي به في الصبح الجهر، فلا يضر، يعني الجهر والسر بين الإمام والمأموم لا يضر. قل يقضيها كما قال الشيخ أحمد الدرديف بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية، يعني السفرية يقضيها، فإذا فاتته في السفر قضاها قصرا، بمعنى لو فاته الظهر والعصر في السفر ووصل بعد المغرب فلم يصلي في الطريق يأسن طبعا بتأخير الصلاة، فلكن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا سرا لفواتهما فين؟ في السفر. كذلك المغرب العشاء وهو مسافر لم يصلي إلا بعد طلوع الفجر فات وقتهما، حتى وإن وصل بيته يصلي المغرب ويصلي العشاء ركعتين قصرا، لكن لو وصل قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر وهو مقيم يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا من غير قصر، يصلي الظهر جمعا تاما من غير قصر، ويصلي المغرب والعشاء جمعا جمع تأخير يعني من غير قصر، من غير قصر، لأنه وصل في وقتها، لا وصل في وقتها، وقت العشاء أو وقت الإيه العصر.